الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يشرع الدعاء بعد قراءة الفاتحة استدلالا بالحديث القدسي: ولعبدي ما سأل؟ الذي يظهر طبعا هذا له حالان: الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، فطبعا هنا الدعاء في حال القيام الأول لا يشرع فيه الدعاء، وإنما الذي فيه هو القراءة. نعم، إذا كان في صلاة الليل ومر بآية رحمة أو مر بآية عذاب فسأل في الأول واستعاذ في الثاني فهذا حق، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في خارج الصلاة وقرأ الفاتحة فلا يقال أنه يشرع كلما قرأ الفاتحة أن يسأل الله عز وجل، وذلك لأن هذا لم يأتي، ثم أنه قد سأل، هو عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين، وعندما قال اهدنا الصراط المستقيم، فهنا قد سأل، عندما دعا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فهنا قد دعا، فلا يحتاج إلى أن يدعو بعد أن ينتهي من الفاتحة، هنا قد دعا، فيقتصر الشخص على ذلك. نعم.